القدر مصدر، قدرت الشيء أقدره قدرا، والمعنى أحط بمقداره. القدر هو الإحاطة بمقادير الأمور، والله تعالى أحاط بكل شيء علما وكتب كل شيء رقما، ولا يكون شيء ولا يمتنع إلا بمشيئة جل وعلا وإيجاده أو إفنائه. القدر هو الإحاطة بمقادير الأمور، والقضاء هو الفراغ من الشيء وإحكامه، الفراغ من الشيء وإحكامه أو الحكم به، فتقول قدر وقضاء، هذا قدر وهذا قضاء، أو تقول هذا قدر وقضاء. فإن قلت هذا قدر فالمعنى إن هذا سبق به علم الله جل وعلا وجرى به قلمه وحصل بمشيئته سبحانه وتعالى وإيجاده. وهكذا إذا قلت هذا قضى أو قضى الله كذا، فالمعنى إنك تثبت هذه الدرجات الأربع: العلم السابق والكتاب بعد ذلك والمشيئة الموافقة أو اللاحقة والإيجاد الخلق. فإذا ذكر القدر دل على معناه ومعنى القضاء، معنى أن هذا قدر وفرغ منه، وإذا ذكر القضاء وحده دل على معناه أن هذا فرغ منه وكان مقدرا مكتوبا، مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في النص افترقا في المعنى. حمل الإسلام على الأقوال والأفعال الظاهرة، وحمل الإيمان على العلوم والاعتقادات والأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما دل على معنى ومعنى الآخر. فهكذا القدر والقضاء إذا ذكر جميعا فالمراد بالقضاء ما سبق بالقدر ما سبق به العلم وجرى به القلم، والمراد بالقضاء ما نفذ بالمشيئة والخلق، إنه قد فرغ منه وأحكم. وإذا ذكر أحدهما القدر وحده أو القضاء وحده دل على معناه ومعنى الآخر هكذا. والقدر والقضاء يمكن تقريب المفهوم، مفهومهما مثل أنك أنت تذهب للخياط وتختار نوع القماش ويأخذ مقاسات جسمك، هذا قدر، فإذا خاطه على وفق ما كتب فهذا قضى، إذا فرغ منه خاطه وفرغ منه فهذا قضى. ومثل سائر عقود الاستصناع، صناعة الباب، صناعة السيارة، صناعة كذا، لابد من مخطط سابق وتنفيذ لاحق. فالقدر والقضى كلاهما مما فرغ منه، لكن القدر سابق خلق السماوات والأرض، والقضاء في وقته، يعني علم الله أنه يقضي هذا الشيء في وقته، فكان مما قدره الله وقضاه أن يخلق آدم عليه السلام من تراب بعلمه السابق، وكتبه بكتابه السابق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وبعد الفراغ من خلق السماوات والأرض في آخر يوم ويوم الجمعة من 6 أيام خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وهكذا قدر سبحانه، يعني سبق علمه وجرى قلمه بأن يخلق حواء أمنا حواء من ضلع آدم القصير الأيسر، وأوجدها سبحانه وتعالى بقدرته بعد أن خلق آدم عليه السلام. وكذلك قدر سبحانه أن يخلق جملة الناس من ذكر وأنثى، من أم وأب، وأن يخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. فخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب سبق به العلم وجرى به القلم، وخلقه في وقته هذا هو القضاء، خلقه في وقته. فروح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي كانت عند الله في الأزل في القديم، ولما جاء وقت خلق عيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل في رحم مريم عليه السلام بنفخة من جبريل عليه السلام، أرسل له الروح، روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي خلقها الله في الأزل. فعلم الله السابق بخلق عيسى عليه السلام وكتابته ذلك هذا قدر، وإرسال الروح أو خلق جسمه في رحم أمه وإرسال الروح إلى جسمه وإحيائه هذا قضاء، وهكذا. فالقدر أن تؤمن بهذه الدرجات الأربع، أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم بعلمه القديم الأزلي الذي هو صفة له ولم يسبق بجهل ولا يعترضه نسيان أو ذهول ولا يعقبه كذلك شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى كتب هذا العلم في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، وأنه تعالى يوجد هذا الشيء أو يفنيه أو يعلم أنه لا يوجد ولو وجد يكون على وصف كذا وكذا، كل ذلك بمشيئته وخلقه جل وعلا. فتؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأن الله تعالى كتب في الذكر كل شيء، وقد جمع الله هذا في آية واحدة، قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نحدثها، إن ذلك على الله يسير. ما الحكمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وأن لله عز وجل المشيئة النافذة، فهو سبحانه وتعالى وحده الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأما الخلق فيشاءون ما لا يكون ويكون ما لا يشاءون. في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصباح والمساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ولما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي أخذ بنصيحتي إن ربي على صراط مستقيم. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فأثبت سبحانه وتعالى لنفس المشيئة. وقال تعالى الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه درجات القدر، لا يؤمن أحد بالقدر والقدر حتى يؤمن بهذه الأربع، ولا يقبل منه عمل حتى يؤمن بهذه الأربع، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن لم يؤمن بهذه الدرجات الأربع أحرقه الله بالنار. هذه الدرجات: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وثمرة هذا أن تعلم أن الله عز وجل قد علم بعلمه السابق ما العباد عاملون من خير أو شر، وعرف علم سبحانه وتعالى الأشياء كلها بذواتها وأوصافها وأزمانها وخيرها وشرها إلى غير ذلك ما يتعلق بها. فهذا إيمان عام، تؤمن أنت بهذا كله. والثاني ما يخصك أنت، تؤمن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن هذا كله مما جرت به الأقلام وجفت به الصحف. جفت الأقلام يعني فرغ منه، انتهى، كما قلنا في الدرس السابق، بمثابة السيد المعبى الذي يرجع، يسترجع وينفذ تدريجيا. هذا هو، فهذا هو القدر. والقدر أصل من أصول الإيمان الستة: لا يقبل الله عز وجل من لم يؤمن به صرفا ولا عدلا. لذلك قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: كل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر، كل شيء أحصيناه كتابا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.